تفسير السورة التي يذكر فيها النور. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سورة أنزلناها. حدثنا أبي حدثنا عبد الله الرجاء أنبانا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. قوله تعالى: وفرضناها. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: سورة أنزلناها وفرضناها، قال: وبيناها. وروي عن الأعرج ومقاتل بن حيان وقتادة في إحدى الروايات نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وفرضناها، الأمر بالحلال والنهي عن الحرام. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله: سورة أنزلناها وفرضناها، فرض الله عز وجل فيها فرائضه، وحل حلاله وحرم حرامه، وحد حدوده وأمر لطاعته ونهى عن معصيته. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن الصباح أنبان الخفاف عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهارون عن الحسن: وفرضناها خفيفة. وفي الحاشية: وهي عكس التشديد وفرضناها. زاد هارون عن الحسن قال: فرض عليك القرآن. قوله تعالى: وأنزلنا فيها آيات. قرأت على محمد بن فضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن وزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني ما فرض عليهم في هذه السورة من أولها إلى آخرها. قوله تعالى: بينات. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا إسباط عن السدي بينات قال: معناه بين الحلال والحرام. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني ما ذكر فيها من حلاله وحرامه وحدوده وأمره ونهيه. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: لعلكم، يعني لكي. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله: تذكرون. قال: وأهل الذكر هم أهل القرآن، والذكر القرآن. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه أنبانا الحسين بن محمد المرغوذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة: لعلكم تذكرون. قال: عودوا بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر. قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا قد جعل الله البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: فأمسكوهن في البيوت. قال: فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم. فإن جاءت اليوم فاحشة بينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني إذا كان بكرين لم يحصن يجلدهما الحكام إذا رفع إليهم، وشهد أربعة من المسلمين أحرار عدول. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا تأخذكم بهما، يعني في ضربهما. قوله تعالى: رأفة. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، قال نافع: أراه قال: وظهرها قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: يا بني رأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. أخبرنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: الرأفة إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: الحد يقام ولا يعطل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: الجلد. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: الجلد الشديد. حدثنا علي بن الحسن الهزنجاني حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عطاء بن السائب عن عامر قوله ولا تأخذكم بهما رأفة قال رحمة في شدة الجلد. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يعني في إقامة الحد أن لا تعطل، فأما الضرب فضرب ليس بالتبريح. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر أندر حدثنا شعبة عن حماد قال يجلد القاذف عليه ثيابه والزاني يخلع ثيابه. وتلا ولا تأخذكم بهما رأفة فقال هذا في الحكم فقال هكذا في الحكم والجلد. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني في الحكم الله الذي حكم على الزاني، قوله تعالى إن كنتم تؤمنون. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله إن قال ما كان في القرآن إن بكسر الألف فلم يكن، قوله تعالى إن كنتم تؤمنون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قوله إن كنتم يعني الحكام تؤمنون يعني تصدقون بالله يعني بتوحيد الله واليوم الآخر يعني وتصدقون بالبعث التي فيه جزاء الأعمال فأقيموا الحدود وليشهد يعني وليحضر عذابهما يعني حدهما. حدثنا علي بن حسين حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا الأشعث عن الحسن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال علانية. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا بقية سمعت نصر بن علقمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال وليس ذلك للفضيحة إنما ذاك ليدعى الله لهما بالتوبة والرحمة، قوله تعالى طائفة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا المحاربي عن أشعث عن أبيه عن أبي برزة الأسلمي وكان من أصحاب الشجرة قال أتي بأمة لبعض أهله قد ولدت من الزنا قبل ذاك بأيام وعنده نفر نحو من عشرة فأمر بها فأجلست في ناحية ثم أمر بثوب فطرح عليها ثم أعطى الصوت رجلا فقال اجلدها 50 جلدة ليس باليسير ولا بالخصعة، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب ثم قرأ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة الرجل فما فوقه. حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن يكرمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الواحد طائفة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة رجل إلى 1000 رجل. وجه الثاني أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال نفر. وجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني رجلين فصاعدا. وجه الرابع حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب حدثنا عمي أنبانا يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن الزهري يعني قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال 3 نفر فصاعدا. الوجه الخامس حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب حدثنا عمي قال قال الإمام مالك بن أنس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أرى 4 نفر فصاعدا لأنه لا تكون شهادة في الزنا دون 4 شهداء فصاعدا. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وليشهد عذابهما طائفة قال أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالا، قوله تعالى من المؤمنين. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله من المؤمنين يعني المصدقين. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله طائفة من المؤمنين قال نفر من المسلمين، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا انكحاء فما كان من إثم فعلي. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وروي عن الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية، قال النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال وما كان منه حرام فهو حرام. حدثنا أحمد بن حسن بن عنبسة حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا المؤمل عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال سألت عروة عن قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها. حدثنا منذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، قال كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين. قرأت على محمد بن فضل بن موسى حدثنا محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، قال لما أن قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم، والمدينة غالية السعر شديدة الجهد، الخير بها قليل، وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وأما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ونسكية بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ورائد الأنصار، قد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة، وكنا من أخصب أهل المدينة وأكثرها خيرا، فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما اكتسبنا للذي هم فيه من الجهد، فشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعماتهن، فقال بعضهم نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقالوا يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبنا، فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن. فأنزل الله عز وجل على نبيه بأن ذلك حرام على المؤمنين أن يتزوج الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال الزاني من أهل القبلة لا ينكح إلا زانية من بغايا ولائد الأنصار أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية من بغايا ولائد الأنصار. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، قال كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية وكانوا يؤارون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا لا يدل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال الزاني لا يزني بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، قال رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان متعالمات كنا كذلك في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال نساء معلومات يدعين القليقات. حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال كان يقال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم. قال كان يقال الأيامى من المسلمين. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال حكم بينهما. سئل سفيان عن تفسيره قال لم يفسره لنا. قوله تعالى أو مشركة. حدثنا علي بن حسن حدثنا مسدد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء يعني قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال كنا بغايا متعالنات في الجاهلية بغي آل فلان. فقال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن. قيل له أبلغ كذلك عن ابن عباس؟ قال نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أو مشركة. قال أو مشركة من غير أهل القبلة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله أو مشركة. قال مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال هؤلاء بغايا كنا في الجاهلية والنكاح في كتاب الله الإصابة لا يصيبها إلا زاني أو مشرك. لا يحرم الزنا ولا يصيبه إلا مثلها. قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان. حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا استأذن النبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط أن تنفق وأنه استأذن النبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها. قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أو قال فأنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال كنا نساء بغايا في الجاهلية فكان رجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الإسلام فأنزل الله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. حدثنا أبو سعيد حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شورمة عن عكرمة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال لا ينكحها إلا وهو كذلك. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ولا تزني حين تزني إلا بمثلها. ذكر عن يحيى بن معين القطان حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة فوعدت رجلا لأحمله وكان بمكة بغية يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت فرأت سوادا في ظل الحائط فقالت من هذا مرثد؟ قلت مرثد. قالت مرحبا وأهلا يا مرثد انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل. فقلت يا عناق إن الله قد حرم الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل الذي يحمل أساراكم من مكة إلى المدينة وفي الحاشية الدلدل القنفذ ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل الذي يحمل أساراكم من مكة إلى المدينة. قال فسلكت الخندمة ودخلت كهفا أو غار الخندمة كما في الحاشية جبل بمكة معروف أي سلك طريق الخندمة ودخلت كهفا أو غارا وطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته فلما انتهيت به الأراك فككت عنه وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنكحني عناقا فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي وقال لا تنكحها. حدثنا أبي قال ذكره أبو مسر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال الزاني مكشوف ستره لا ينكح إلا زانية مكشوفا سترها. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان والزانية لا ينكحها إلا زان. قال الزاني من أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زان مجرود من أهل القبلة. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا من أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء قوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال أو مشرك لهن. قلت أبلغك عن ابن عباس؟ قال نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك من غير أهل القبلة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسين حدثنا محمد بن وزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله أو مشرك يعني اليهود والنصارى يتزوجون اليهوديات والنصرانيات. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وحرم ذلك قال حرم الله ذلك. وروي عن مجاهد والسدي مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا ابن أبي عدي أنبأنا ابن جريج عن عطاء وحرم ذلك قال ما حكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام. قلت أبلغك عن ابن عباس؟ قال نعم. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وحرم ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وحرم ذلك على المؤمنين قال نهي المؤمنون عن نكاحهن وقد قدم إليهم فيهن. قال الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاحهن. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا. قوله تعالى على المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله على المؤمنين يعني المصدقين. قوله تعالى والذين يرمون وبه عن سعيد بن جبير في قوله والذين يعني الذين يقذفون. ذكر عن محمد بن سنان العوفي حدثنا هشام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز قال والذين يرمون المحصنات يعني الذين يقذفون قال لم أرى الله فرق بين الحر والعبد فجلد عمر العبد 80. قوله تعالى المحصنات. حدثنا علي بن حسين حدثنا وليد بن عتبة حدثنا بقية حدثنا مبشر بن عبيد حدثنا الحجاج عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله المحصنات يقول الحرائر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والذين يرمون المحصنات يعني الذين يقذفون الحرائر من نساء المسلمين بالزنا. حدثنا عباس بن يزيد العبدي حدثنا أبو محسن حسين بن نمير عن الشعبي عن عاصم بن عدي قال نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قلت يا رسول الله إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء قد خرج رجل فلم ألبس إلا أياما فإذا ابن عم لي معهم رأته ومعها ابن وهي تقول منك وهو يقول ليس مني فنزلت آية اللعان. قال عاصم فأنا أول من تكلم وأول من ابتلي به. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة أنبانا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في قول الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال ابن شهاب فمن قذف حرا وحرة بالزنا فلم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ذلك جلد الحد ولم تقبل له شهادة حتى يتوب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله لم يأتوا بأربعة شهداء يعني مسلمين أحرارا أنهم قد عاينوا العورتين تختلفان. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو سامة عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاءت يهود برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من وراءكما قالا كذلك يزعمون. فنشدهما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا نجد في التوراة أن الرجل إذا وجد مع المرأة في بيت فهي زانية وفيها عقوبة وإذا وجد على بطنها أو يقلبها. قال أبو أسامة هذه أعظم من تلك فهي زانية وفيها عقوبة وإذا جاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجمهما؟ قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء الأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم فيما أرى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الربيع وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أنا رأيت لكاعا قد تفخذها رجل لا أجمع الأربعة حتى يقضي الآخر حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسمعون ما يقول سيدكم فابتري ابن عمه هلال بن أمية كان ليلة في أرضه فجاء ليلة فإذا عند امرأته رجل فقذفها به فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلد فقال يا رسول الله والله لقد نظرت حتى استيقنت واستمعت حتى اشتفيت ولا يبرئن الله ظهري من الجلد فإنه لكذلك إذ نزل اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فالتعن فاستحلفه 4 مرارا فقال احبسوه عند الخامسة فإنها موجبة ثم التعنت المرأة أيضا 4 مرار فقال احبسوها عند الخامسة فإنها موجبة فتكفكفت عند الخامسة حتى ظنوا أنها ستعترف تكفكفت كما في الحاشية أي ترددت حتى كادت أن تعترف حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت لا أفرح قومي سائر اليوم فمضت على قولها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فجلدوهم يعني الحكام إذا رفع إليهم جلدوا القائد 80 جلدة وبإسناده في قول الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله وكان شريح يقول لا تقبل شهادته وبه عن سعيد بن جبير ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني بعد الجلد يعني بعد ما جلدوا في القذف حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كان يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله شهادة أبدا يعني بعد الجلد ما دام حيا أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي قال كنت يوما جالسا قريبا من مكحول فأتاني بعض إخواني فسألني عن المحدود هل تقبل شهادته إذا تاب توبة يعرف المسلمون توبته فقلت لا قال فكأنه استخف بذلك لحداثتي فقال لغيلان وهو إلى جانب مكحول يا مروان كيف تقول وسأله عن ذلك فقال غيلان تقبل شهادته قال عبد الرحمن فقلت لمكحول يا أبا عبد الله ألا تسمع ما يقول غيلان فقال مكحول لا تقبل شهادته فقال غيلان فقال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك فقال مكحول ويلك يا غيلان ما أراك تموت إلا مفتونا قال الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال ابن جابر وغيلان هذا الذي صلبه هشام حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وأولئك هم الفاسقون يعني أولئك هم العاصون فيما قالوا من الكذب وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك قوله تعالى إلا الذين تابوا حدثنا صالح بن بشير بن سلمة الطبراني بالطبرية حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون بن مهران فقلت ذكر الله الذين يرمون المحصنات إلى قوله وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فجعل في هذه الآية توبة وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال ميمون أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت وأما الأخرى فعسى هي التي لم تقارف شيئا من ذلك حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته وإلا كان خليعا لا شهادة له لقول الله وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن عبد الملك عن عطاء في المحدود في القذف والسرقة أتجوز شهادته قال يقبلها الله ولا أقبلها أنا حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد عن الضحاك في قوله إلا الذين تابوا قال من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحة والنصوح أن لا يعود وإقراره اعترافه عند الجلد حيث يؤخذ بالجلد فقد تاب فإن الله غفور رحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال القاذف توبته فيما بينه وبين ربه ولا تجوز شهادته. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بنا عبد الرزاق عن بنا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال تقبل شهادته إذا تاب يعني إلا الذين تابوا. قوله تعالى من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله إلى الذين تابوا من بعد ذلك يعني بعد القذف وأصلحوا العمل فإن الله غفور يعني لقذفهم رحيم يعني رحيما بهم بعد التوبة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله والذين يرمون أزواجهم قال هو رجل يرمي امرأته بالزنا. قوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره أن امرأته قد زنت فيرفع ذلك إلى الحكام. قوله فشهادة أحدهم يعني الزوج. قوله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد فيحلف أربع شهادات بالله ويقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة يعني امرأته زانية لمن الصادقين. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له قط. فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله إني لا أعلم يا رسول الله إنها لحق وأنها من عند الله ولكن عجبت. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الواقفي وهو أحد الذين تاب الله عليهم فقال يا رسول الله إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه فرأيت عند أهلي رجلا ورأيته بعيني وسمعته بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به. فقيل أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين؟ فقال هلال يا رسول الله والله إني لا أرى في وجهك أنك تكره ما جئت به وإني لأرجو أن يجعل الله فرجا. قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يكلمه أحد منهم. فلما رفع الوحي قال أبشر يا هلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوها فدعيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال يا رسول الله ما قلت إلا حقا ولقد صدقت. فقالت هي عند ذلك كذب. قال فقيل لهلال اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين. وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها أبدا كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقيل لها اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها ورمى ولدها جلد الحد ليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به وثيب جاء صيهب أرسح حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الإليتين أورق جعدا جماليا فهو لصاحبه. قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها أمر. قال عباد: فسمعت عكرمة يقول: لقد رأيته أمير مصر من الأمصار لا يدري من أبوه. وفي الحاشية: أثيبج تصغير الأثبج وهو الناتئ، أي ما بين الكتفين والكاهل. وقوله أصيهب فهو تصغير أصهب، وهو الذي يعلو لونه صهبة وهي كالتنقرة، ومعروف أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. قوله أرسح الأرسح الذي لا عجز له، أو هي صغيرة لاصقة بالظهر. قوله حمش الساقين، يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين، أي دقيقهما. خدلج الساقين أي عظيمهما، وهو مثل الخدل أيضا. قوله سابغ الإليتين أي تامهما وعظيمهما، في سبوغ الثوب والنعمة. قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه الآية. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا صالح وهو ابن عمر، حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه، حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يردده حتى أنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى فرغ من الآيتين، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: إن الله جل وعز قد أنزل فيكما. فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه، فقال له: كل شيء أهون عليه من لعنة الله. ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعا بها فقرأ عليها فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويحك كل شيء أهون من غضب الله. ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أقضين بينكما قضاء فصلا. قال: فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منه. في الحاشية: أكثر غاشية أي القوم والحضور، وكأنهم الله أعلم القوم الذين أرادوا أن يتعرفوا صفات هذا المولود. فقال: إن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا وكذا فهو لكذا، فجاءت به يشبه الذي قذفت به. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني على نفسه. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي ابن الحسن، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فابتري عاصم بن عدي بذلك في يوم الجمعة الأخرى أن نزل ذلك بأهل بيته، فأتاه ابن عمه أخي أبيه، تحته ابنة عمه أخي أبيه، فرماها بابن عمه، والزوج والمرأة والخليل كلهم بنو عم عاصم أخي أبيه. فقال زوجها هلال بن أمية من بني واقف لعاصم: يا ابن عم، أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها، وإنها لحبلى، وما قربتها منذ 4 أشهر. فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس. فابتليت به، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أوشكت أن أبتلى بسؤالي، إن هذه الآية في شأن الذين يرمون أزواجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك يا عاصم؟ فقال: أتاني ابن عمي أخي أبي، تحته بنت عمي أخي أبي، فزعم أنه وجد على بطنها ابن عمي أخي أبي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والخليل والمرأة، فاجتمعوا عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها هلال بن أمية: ويحك ما تقول في ابن عمك بحليلتك، إنك تقذفها ببهتان. فقال الزوج: أقسم لك يا رسول الله، لقد رأيته معها على بطنها، وإنها لحبلى، وما قربتها منذ 4 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ويحك ما يقول زوجك. قالت: أحلف بالله إنه لكاذب، وما رأى مني شيئا يريبه، ولكنه غيران، ولقد أبصرني معه في البيت وهو ابن عمه، ولم يكن مستنكرا أن يدخل إلينا فيسمر عندنا والنهار حتى يذهب عامة الليل ويصيب من طعامنا، ولم ينهه عن شيء من ذلك قط، ولم ينهني عنه حتى قذفني بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخليل: ويحك ما يقول ابن عمك. قال: أقسم ما رأى ما يقوله، وإنه لمن الكاذبين، ما رأى علي ريبة ولا فاحشة، وإن كنت لأدخل بيته ليلا ونهارا، وما ينهاني واحد منهما عن ذلك قط، ولا رأيته له على وجه، وأنا رجل أعزب وليس لي شيء، وكنت أدخل بيوت بني عمي فأصيب عندهم الغداء والعشاء وما أريد بأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة والزوج: قوما فاحلفا بالله قياما عند المنبر في دور صلاة العصر. فحلف زوجها هلال بن أمية فقال: أشهد بالله أن فلانة زانية وإني لمن الصادقين. ثم قال: أشهد بالله أن فلانة زانية ولقد رأيت شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين. ثم قال: أشهد الثالثة بالله أن فلانة زانية وإنها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين. ثم حلف الرابعة بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة زانية وما قربتها منذ 4 أشهر وإنها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين. ثم قال في الخامسة: لعنة الله على هلال بن أمية، يعني نفسه، إن كان من الكاذبين. حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أنبانا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال: وجبت. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني على نفسه، إن كان من الكاذبين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: ويدرأ عنها العذاب، يقول: يحجر عليها العذاب. قوله تعالى عنها: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: عنها العذاب، يعني يدفع الحكام عن المرأة. قوله: العذاب، يعني الحد، بعد أن تشهد 4 شهادات بالله، يعني زوجها إنه لمن الكاذبين. قوله تعالى: العذاب. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ويدرأ عنها العذاب، أي عذاب الدنيا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: أن تشهد 4 شهادات بالله، يعني فتقوم المرأة مقام زوجها فتقول 4 مرات: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية وإن زوجي لمن الكاذبين. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل قال: ثم قامت المرأة حين قام زوجها فقالت: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن زوجي لمن الكاذبين وإن الحبل منه. ثم شهدت الثانية: بالله الذي لا إله إلا هو إن زوجي لمن الكاذبين وما أنا بزانية وما رأى علي من ريبة. ثم شهدت الثالثة: بالله الذي لا إله إلا هو إن زوجي لمن الكاذبين. ثم شهدت الرابعة: بالله الذي لا إله إلا هو إن زوجي لمن الكاذبين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: إنه لمن الكاذبين، يعني زوجها. قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عباد بن منصور، حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لها، يعني المرأة عند الخامسة: يا هذه، اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس، حدثنا أبو بكر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: لما دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي فجرت وقال زوجها إنها فجرت بفلان، قال: اشهد. فشهد 4 شهادات أنها فجرت. فلما كانت الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قم فضع يدك على فيه، فإن كل شيء أهون من لعنته. ثم قال للمرأة: قومي. فقامت فشهدت 4 شهادات. فلما كانت في الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قم فضع يدك على فيها، فإن كل شيء أهون من غضب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيقضي بينكما. حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أنبانا حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قال: وجبت. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: والخامسة أن غضب الله عليها، يعني على نفسها. قوله تعالى: إن كان من الصادقين، به وبه عن سعيد بن جبير: إن كان من الصادقين، يعني إن كان زوجها، في قوله: لمن الصادقين. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل في قوله: والخامسة أن غضب الله عليها، يعني نفسها، إن كان هلال من الصادقين. ففرق بينهما، فذلك قوله: ويدرأ عنها العذاب. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قال: كل ما في القرآن فلولا فهي فهلا إلا حرفين في يونس، وقوله: فلولا كانت قرية آمنت، يقول: فما كانت قرية آمنت، وقوله فلولا أنه كان من المسبحين يقول فما كان من القرون من قبلكم. قوله تعالى فضل الله عليكم ورحمته، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس وحجاج عن القاسم عن مجاهد قال فضل الله الدين. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد قال فضل الله القرآن. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فضل الله الإسلام، وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى ورحمته، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ورحمته يعني ونعمه لأظهر على المذنب يعني الكاذب منهما. قوله وأن الله تواب حكيم يعني على من تاب، وقوله حكيم يعني حكم الملاعنة. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري الصدفي عن عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، فكلهم حدثني حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل فتبرزت فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم استنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ورحلوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، قد كان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، فوطيت على يدها وركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحو الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشكر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني، فلا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقفت، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، فلا نخرج إلا ليلا إلى الليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأولين في التبرز قبل الغائط، كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وأمها أم ضحى بنت عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن عبد المطلب، فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي، حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الذين جاءوا بالإفك الآية حتى بلغ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قالت عائشة فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ليتمه وقرابته منه والله لا أنفق على مصطح أبدا بعد الذي قال لعائشة. قالت عائشة فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فقرأ حتى بلغ ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوجته عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع فطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهت إلي من خبر هؤلاء الرهط من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد في قول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق غازيا وانطلق معه بعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ رفيق يقال له صفوان بن المعطل من بني سليم وكان إذا سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مكث صفوان في مكانه حتى يصبح فإن سقط من المسلمين شيء من متاعهم حمله إلى العسكر فعرفه فإذا جاء صاحبه دفعه إليه وإن عائشة لما نودي بالرحيل ذات ليلة ركبت الرحل فدخلت هودجها ثم ذكرت حليا لها كانت نسيته في المنزل فنزلت لتأخذه ولم يشعر بها صاحب البعير ثم بعث فسار مع العسكر فلما وجدت عائشة حليها فإذا البعير قد ذهب فأخذت تمشي على إثر العسكر وهي تبكي وأصبح صفوان بن المعطل في المنزل ثم سار على إثر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعائشة قد غطت وجهها وهي تبكي فقال صفوان من هذه ثم نزل عن بعيره فحملها على بعيره ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ففقدوا عائشة ولم يجدوها ومكثوا ما شاء الله إذ جاء صفوان قد حملها على بعيره فقذفها عبد الله بن أبي المنافق وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش الأسدية فقال عبد الله بن أبي المنافق ما برئت عائشة من صفوان وما برئ صفوان منها وخاض الناس في ذلك وقال بعضهم قد كان كذا وكذا وقال بعضهم كذا وعرض بالقوم وبعضهم أعجبه ذلك فنزلت 18 آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وبوراءتها ويؤدب فيها المؤمنين فنزلت إن الذين جاءوا بالإفك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله إن الذين جاءوا بالإفك يعني الكذب وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى عصبة منكم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله عصبة منكم يعني عبد الله بن أبي المنافق وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والعصبة منهم عبد الله بن أبي في نفر معه. قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله لا تحسبوه شرا لكم يقول لعائشة وصفوان لا تحسبوا الذي قيل لكم من الكذب شرا لكم قوله بل هو خير لكم لكنكم تجزون على ذلك قوله لكل امرئ منهم يعني من خاض في أمر عائشة قوله ما اكتسب من الإثم يعني من الإثم على قدر ما خاض فيه من أمرها. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل لا تحسبوه شرا لكم لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الإفك قوله بل هو خير لكم يعني بالخير العظمة والتثبت والبينة فكان ذلك خيرا لهم. قوله تعالى والذي تولى كبره حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة من كتابه حدثنا هشام بن عروة خبرنا عروة عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر به وما علمت به وكان الذين تكلموا فيه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة ومصطح وحسان بن ثابت. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد عن الضحاك قوله هو الذي تولى كبره يقول الذي بدأ بذلك حدثنا حجاج بن شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول بدأ حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد والذي تولى كبره يعني عظمه يعني الذي تولى تلك الخطيئة بنفسه وهو أعظمهم إثما عند الله عز وجل هم المأخوذون به. فإذا كانت الخطيئة من المسلمين فمن شهد وكره فهو الغائب ومن غاب ورضي فهو مثل الشاهد. قوله تعالى منهم به عن سعيد بن جبير في قول الله منهم يعني من العصبة وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هو الذي قال ما برئت منه وما برئ منها. قوله تعالى عذاب حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عذاب يقول نكال. حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن حسان بن ثابت جاء يستأذن عليها فقلت أتأذنين له؟ فقالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم يعني ذهاب بصره. فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال ثم وعظ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال لولا إذ سمعتموه يعني هلا كذبتم به. وقوله سمعتموه يعني قذف عائشة بصفوان. وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات لأن فيهم حمنة بنت جحش. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله من قال في الفاحشة ما قال ثم قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين أي فقولوا كما قال أبو أيوب وصاحبته. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قال هذا الخير ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أن المؤمن لم يكن يفجر بأمه وأن الأم لم تكن لتفجر بابنها وإن أراد أن يفجر فجر بغير أمه. يقول إنما كانت عائشة أم المؤمنين بنوها محرم عليها. قوله تعالى بأنفسهم خيرا حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله بأنفسهم خيرا يقول ألا ظن بعضهم ببعض خيرا بأنهم لم يزنوا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا سباط عن السدي قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يقول بأهل ملتهم أنهم لا يزنون. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق حدثنا أبي عن أشياخ من الأنصار إن الذي نزلت فيه هذه الآية ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أن أم أيوب قالت يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قالت فقال أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله خير منك إنما هذا كذب وإفك باطل. ذكر أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا إسحاق ابن سليمان عن جسر عن الحسن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كما يظن الرجل إذا خلا بأمه. قوله تعالى وقالوا هذا إفك مبين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله إفك مبين يقول هذا القذف كذب. روي عن قتادة مثل ذلك وبه في قوله مبين يعني كذب بين وبه في لولا جاءوا يعني هلا جاءوا عليه يعني على القذف. قوله تعالى بأربعة شهداء حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ذكر لنا أن سعد بن عبادة قال لو وجدت مع أم أثاث رجلا ما أنظرت به الأربعة أن أضربه. فلما بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شاهدا. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أخشى السكران والغيران لا إلا بأربعة. ثم قال لسعد بن عبادة عمر أغير منك وأنا أغير من عمر والله أغير مني. بلغ من غيرة الله أنه حرم الفواحش ونهى عنها وحد الحدود. قوله تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء ذكر عن محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد السلام سمعت الشعبي قال في رجل يقول لرجل يا زاني وهو يعلم أنه قد زنى الحد عليه؟ قال نعم، فإن الله عز وجل قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون. حدثنا وزرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد فأولئك عند الله يعني الذين قذفوا عائشة يعني في قولهم. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته قد تقدم تفسيره. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته هذا الذين تكلموا فنشروا ذلك الكلام. قوله تعالى في الدنيا والآخرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله في الدنيا والآخرة يعني في العقوبة. وقوله لمسكم فيما أفضتم فيه يعني فيما قلتم. وقوله فيه يعني في القذف. وقوله عذاب عظيم يقول لأصابكم من العقوبة في الدنيا والآخرة فيها تقديم. قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم ويقول هو ولق القول. وقال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. وفي الحاشية تلقونه يعني بكسر اللام وضم القاف فتسرعون فيه وتخفون إليه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقرأ إذ تلقونه بألسنتكم قال يرويه بعضكم عن بعض. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله إذ تلقونه بألسنتكم وذلك حين خاضوا في أمر عائشة فقال بعضهم سمعت من فلان يقول كذا وكذا وقال بعضهم بلى كان كذا وكذا فقال تلقونه بألسنتكم يعني يرويه بعض عن بعض سمعتم من فلان وسمعتم من فلان. وفي قوله بأفواهكم يعني بألسنتكم يعني من قذفوها. وفي قوله ما ليس لكم به علم يعني من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف حق. وفي قول الله وتحسبونه هينا وتحسبون القذف هينا. وفي قوله وهو عند الله عظيم يعني في الزور. وفي قوله ولولا إذ سمعتموه يعني القذف قلتم ما يكون لنا يعني ألا قلتم ما يكون لنا يعني ما ينبغي لنا. وفي قوله أن نتكلم بهذا يعني القذف ولم تره أعيننا. حدثنا أبي حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قالوا هذا لا ينبغي لنا أن نتكلم به إلا من قام عليه أربعة من الشهود أو أقيم عليه حد الزنا. قوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان قال تنزيه الله نفسه عن السوء. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله سبحانك يعني ألا قلتم سبحانك هذا بهتان عظيم يعني ألا قلتم هذا كذب بهتان عظيم مثل ما قال سعد بن معاذ الأنصاري. وذلك أن سعدا لما سمع قول من خاض في أمر عائشة فقال سبحانك هذا بهتان عظيم والبهتان الذي يبهت فيقول ما لم يكن. قوله تعالى يعظكم الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن عمر المحاربي عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا قال يحرج الله أن تعودوا لمثله أبدا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال ثم وعظ الله الذين خاضوا في أمر عائشة فقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعني القذف إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين. وفي قوله ويبين الله لكم الآيات يعني ما ذكر من المواعظ. قوله تعالى والله عليم حكيم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الذين يحبون حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد إن الذين يحبون يعني من قذف عائشة رضي الله عنها. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة قال الخبيث عبد الله بن أبي المنافق الذي أشاع على عائشة ما أشاع عليها من الفرية. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا وليد بن مسلم عن ثور عن خالد بن معدان قال من حدث ما أبصرته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قوله تعالى أن تشيع الفاحشة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد تشيع الفاحشة تظهر يتحدث به عن شأن عائشة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله أن تشيع الفاحشة يعني أن تفشو وتظهر، والفاحشة الزنا في الذين آمنوا يعني صفوان وعائشة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا بقية عن عمر بن خثعم عن عثمان بن معدان عن عبد الله بن أبي زكريا قال سأله رجل عن هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال هو الرجل الذي يحل في أخيه وغيره ويشتهي ذلك فلا ينكر عليه. قال يحيى كأنه يغتابه. أخبرنا علي بن سهل فيما كتب إليه حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن عطاء قال من أشاع الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. قوله تعالى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في الدنيا والآخرة فكان عذاب عبد الله بن أبي في الدنيا الحد وفي الآخرة عذاب النار. قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا علي بن حسين حدثنا موسى بن هارون الدولابي حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قول الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال يعلم وجد كل واجد بصاحبه ما لا تعلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاقبكم فيما قلتم لعائشة وأن الله رؤوف يعني يرأف بكم رحيم حين عفا فلم يعاقبكم فيما قلتم من القذف. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا معاوية بن هشام حدثنا عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا شريفها وسيدها وأميرها وما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه، وقد تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت علي امرأتي فقالت هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة، وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. حدثنا عبد الرحمن بن خلف بن عبد الرحمن الحمصي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال أتي عبد الله بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم، فقال لا أريده، فقال أصائم أنت؟ قال لا، قال فما شأنك؟ قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا، فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس خطوات الشيطان يقول عمله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي في رجل نذر أن يذبح ابنه قال أفتاه مسروق قال هي من خطوات الشيطان وأفتاه بكبش. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة خطوات الشيطان قال نزغات الشيطان. حدثنا أبي حدثنا ثابت بن محمد الزاهد حدثنا حسين الجعفي عن القاسم بن وليد الهمداني قال سألت قتادة عن قول الله عز وجل قلت أرأيت قول الله لا تتبع خطوات الشيطان؟ قال كل معصية فهي من خطوات الشيطان. حدثنا علي بن حسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا التيمي عن أبي مجلز في قول الله لا تتبع خطوات الشيطان قال النذور في المعاصي أو بالمعاصي. وجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير لا تتبع خطوات الشيطان يعني تزيين الشيطان في قذف عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وفي قوله ومن يتبع خطوات الشيطان يعني تزيين الشيطان، وروي عن أبي مالك مثل ذلك، وفي قوله فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر بالفحشاء يعني بالمعاصي والمنكر يعني ما لا يعرف مثل ما قيل لعائشة. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس الفحشاء يقول الزنا والمنكر يقول الشرك، وروي عن الحسن وعكرمة مثل ذلك. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا محمد بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق قوله ولولا فضل الله أي من الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني ونعمته. قوله تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ما زكى منكم من أحد أبدا، يقول ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفع عن نفسه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ما زكى يعني ما صلح منكم أحد أبدا. أخبرنا أبو يزيد فيما كتب إلي أنبانا أصبع قال سمعت ابن زيد في قول الله ما زكى منكم من أحد أبدا قال ما أسلم. قال وكل شيء في القرآن من زكى أو تزكى فهو الإسلام. قوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد ولكن الله يزكي من يشاء يعني يصلح من يشاء. قوله والله سميع عليم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولا يأتل أولو الفضل منكم يقول لا يقسم ألا ينفع أحدا. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد فلما أنزل الله عذر عائشة وأبرأها وكذب الذين قذفوها حلف أبو بكر ألا يصل مصطح بن أثاث بشيء أبدا لأنه كان في من ادعى على عائشة من القذف، وكان مصطح من المهاجرين الأول، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان يتيما في حجره فقيرا، فلما حلف أبو بكر ألا يصله نزلت في أبي بكر ولا يأتلي أولو الفضل أي ولا يحلف. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا أبو كير عن مقاتل قال فحلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساءهم الذي قيل لعائشة بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع رجلا من الذين قالوا لعائشة ما قالوا ولا نصلهم ولا نبرهم. وكان مصطح بن أثاث بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل النساء فأقبل إلى أبي بكر يعتذر فقال مصطح جعلني الله فداك والله الذي أنزل ما قذفتها وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال، وكان أبو بكر خاله. قال أبو بكر ولكن قد ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها. قال لعله يكون قد كان بعض ذلك فأنزل الله في شأنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم يقول لا يحلف. قوله تعالى أولو الفضل منكم والسعة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا هشام بن عروة حدثنا عروة عن عائشة قالت أنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني أبا بكر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم يعني في الغناء يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والسعة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله والسعة يعني في الرزق يعني أبا بكر الصديق. قوله تعالى أن يؤتوا أولي القربى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة أخبرنا عروة عن عائشة قالت أنزل الله أن يؤتوا أولي القربى يعني مصطح. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله أن يؤتوا أولي القربى يعني مصطح بن أثاثة قرابة أبي بكر وابن خالته، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والمساكين به عن سعيد بن جبير في قول الله والمساكين يعني لأن مصطح كان فقيرا، والمهاجرين في سبيل الله يعني لأن مصطح كان من المهاجرين في سبيل الله يعني في طاعة الله. قوله تعالى وليعفو. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل وكان مصطح من المسلمين وكان من المساكين المهاجرين في سبيل الله، فأمر الله أبا بكر والذين حلفوا معه أن ينفقوا على مصطح وليعفوا وليصفحوا. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن يحيى المجبر قال سمعت أبا ماجد قال رأيت عبد الله أتاه رجل لرجل نشوان فقال استنكهوه مزمزوه، قال ففعلوا فوجدوه نشوان. وفي الحاشية مزمزوه، والمزمزة هي أن يحرك تحريكا عنيفا. قال فدعا بصوت فأمر بثمرته فكسرت، وفي الحاشية بثمرته طرفه الذي يكون في أسفله، وإنما أمر بكسر طرفه تخفيفا على الذي يضرب به فكسرت. قال وعليه قباء أو قرطق، فقال لرجل اضرب وارفع يدك وأعطي كل عضو حقه، ثم قال للرجل الذي جاء به ما أنت منه قال عمه، قال ما أحسنت الأدب ولا سترت، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية. ثم قال عبد الله إني لا أذكر أول رجل قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي برجل فلما أمر به ليقطع يده، قال كأنما شق بياضة. وفي الحاشية شق بياضة فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله هذا؟ قال وما يمنعني ألا تكونوا للشيطان عونا على أخيكم، ينبغي للحاكم إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وليعفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فاعفوا، فقال أبو بكر قد عفوت وصفحت، لا أمنعه معروفا بعد اليوم. قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وليصفحوا، يعني وليتجاوزوا عن مصطح بن أثاثة، وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وبه عن سعيد في قول الله ألا تحبون، يعني أبا بكر، أن يغفر الله لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أما تحب أن يغفر الله لك؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاعفوا واصفح، فقال أبو بكر قد عفوت وصفحت، لا أمنعه معروفا بعد اليوم. قوله تعالى والله غفور رحيم، وبه عن سعيد بن جبير والله غفور للذنوب رحيم، يعني بالمؤمنين. وفي قوله إن الذين، يعني الذين قذفوا عائشة، يرمون، يعني يقذفون بالزنا، المحصنات، يعني المحصنات لفروجهم عفائف. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن واخي عبد الله بن واهب، حدثنا عمي، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قال نزلت في عائشة خاصة. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن سلمة بن نبيط إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قال هن النساء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا جعفر بن سليمان عن عثمان، حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال قرأ هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات، قال هذه لأمهات المؤمنين خاصة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال سمعت ابن زيد في قول الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الآية، قال هذه في عائشة، ومن صنع مثل هذا اليوم أيضا في المسلمات فله ما قال له الله عز وجل، وكأن عائشة كانت إمام ذلك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنه في قوله إن الذين يرمون المحصنات، قال المحصنات ما وراء الأربع. قوله تعالى الغافلات، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله الغافلات يعني عن الفواحش، يعني عائشة رضي الله عنها، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى المؤمنات، به عن سعيد بن جبير في قول الله المؤمنات يعني الصادقات. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل، قوله المؤمنات يعني أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لعنوا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات إلى قوله لعنوا في الدنيا والآخرة، قال واللعنة في المنافقين عامة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله لعنوا يعني يعذبوا في الدنيا، يريدوا 80 في الدنيا والآخرة، يعني عبد الله بن أبي يعذب بالنار لأنه منافق. قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، به عن سعيد بن جبير في قول الله لهم عذاب عظيم، يعني جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش، كل واحد منهم 80 جلدة في قذف عائشة، ثم تابوا من بعد ذلك غير عبد الله بن أبي، رأس المنافقين مات على نفاقه. قوله تعالى يوم تشهد عليهم، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم، قال من قذف عائشة يوم القيامة. قوله تعالى ألسنتهم، حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري أنبانا بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا، فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا، فيقول احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم ويشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلهم النار. قوله تعالى وأيديهم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ابن آدم والله إن عليك لشهود غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرائرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. حدثنا أحمد بن سلم النيسابوري حدثنا حسين بن منصور حدثنا مبشر بن عبد الله بن الرزين قال سألت سفيان بن حسين قلت أرأيت قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أليس يعني بالأيدي هاهنا الكف وبالرجل الفخذ؟ قال بلى قوله تعالى بما كانوا يعملون. حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أنبأنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل ابن عمرو الفقمي عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجيرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقال كفى بنفسك اليوم وبالكرام عليك شهيدا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. قوله تعالى يومئذ. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله يومئذ يعني في الآخرة قوله تعالى يوفيهم الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي عملهم الحق أهل الحق بحقهم وأهل الباطل بباطلهم. قوله تعالى دينهم. حدثنا أبو عبد الله الطراني حدثنا حفص حدثنا حكم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال حسابهم. وقال ابن عباس كل شيء في القرآن الدين فهو الحساب. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس دينهم الحق يقول حسابهم. قوله تعالى الحق. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد يوفيهم الله دينهم الحق يعني حسابهم العدل لا يظلمهم. قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق وبه سعيد بن جبير في قول الله ويعلمون أن الله هو الحق يعني العدل. قوله تعالى المبين وبه سعيد بن جبير الحق المبين يعني العدل المبين. قوله تعالى الخبيثات للخبيثين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخبيثات للخبيثين قال الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي والحسن وحبيب بن أبي ثابت والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله الخبيثات للخبيثين يعني السيء من الكلام قذف عائشة ونحوه. أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني. وأما الخبيثات للخبيثين الأعمال الخبيثة والكلام الخبيث للخبيثين من الناس. وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات القول السيء والحسن للمؤمنين الحسن وللكافرين السيء وذلك بأنه ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة فهي للكافرين. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني. فقال عبد الله إن الرجل المؤمن تكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل في صدره حتى يخرجها فيسمعها رجل عنده مثلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في قلبه ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده مثلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله الخبيثات للخبيثين قال نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك. وكان عبد الله بن أبي خبيثا وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها. قوله تعالى للخبيثين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله للخبيثين من الرجال والنساء الذين قذفوها. قوله تعالى والخبيثون للخبيثات حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والخبيثون للخبيثات قال الخبيث من الناس له الخبيث من الكلام. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن عثمان بن الأسود وعن عبد الملك عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله والخبيثون للخبيثات قال الخبيثون من القوم للخبيثات من النساء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله والخبيثون يعني من الرجال والنساء. وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى للخبيثات وبه عن سعيد بن جبير الخبيثات يعني السيء من الكلام لا يليق بهم إلا الكلام السيء. وروي عن مقاتل وقتادة نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت والخبيثون للخبيثات قال الخبيثون من الرجال والنساء للخبيثين من القول والعمل. قوله تعالى والطيبات للطيبين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير في إحدى الروايات عن ابن عباس والطيبات للطيبين قال الطيبات من الكلام للطيبين من الناس. وروي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايات والحسن ومجاهد والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله والطيبات يعني الحسن من الكلام من الرجال والنساء. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما والطيبات للطيبين فالأعمال الصالحة والكلام الطيب للطيبين وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. حدثنا محمد بن يحيى أنبنى عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله والطيبات للطيبين يقول الطيبات من القول والعمل للطيبين من الناس. وروي عن حبيب بن أبي ثابت نحو ذلك. قوله تعالى للطيبين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله والطيبات للطيبين يعني للطيبين من الرجال والنساء الذين ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيرا. قوله تعالى والطيبون للطيبات حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والطيبون للطيبات قال الطيب من الناس له الطيب من الكلام. حدثنا أبي حدثنا هود بن خليفة حدثنا يعوف عن الحسن والطيبون للطيبات قال الطيبون من الناس للطيبات من الكلام. وروي عن مجاهد مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله والطيبون للطيبات قال الطيبون يعني من الرجال والنساء. وروي عن حبيب بن أبي ثابت وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والطيبات وبه عن سعيد بن جبير في قول الله الطيبات يعني الحسن من الكلام لا يليق بهم إلا الكلام الحسن. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا عباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والطيبون للطيبات يقول الطيبات من القول والعمل. وروي عن حبيب بن أبي ثابت مثل ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والطيبون للطيبات قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا وكان أولى بأن يكون له الطيبة وكانت عائشة الطيبة وكانت أولى بأن يكون لها الطيب. قوله تعالى أولئك مبرؤون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أولئك يعني الذين ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيرا. وقوله مبرؤون مما يقولون هم براء من الكلام السيء. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل أولئك مبرؤون يعني الطيبين والطيبات من الرجال والنساء. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد أولئك مبرؤون مما يقولون قال ها هنا برئت عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى مما يقولون حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد أولئك مبرؤون مما يقولون كل برئ مما ليس بحق من الكلام. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقول هؤلاء القاذفون الذين قذفوا عائشة. حدثنا أبي حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال هؤلاء مبرؤون مما يقال لهم من السوء. قال يعني عائشة. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي، أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن كان طيبا فهو مبرؤ من كل قول خبيث يقوله يغفره الله له، ومن كان خبيثا فهو مبرؤ من كل قول صالح يقوله يرده الله عليه لا يقبله منه. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي ابن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله مبرؤون مما يقولون من الخبيثات من الكلام بما قيل لهم. قوله تعالى مغفرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد لهم مغفرة يعني لذنوبهم، ورزق كريم يعني حسن في الجنة. فلما أنزل الله عذر عائشة ضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وهي من أزواجه في الجنة.